اسم انا محفور هنا مش بالصيت ولا بالغنى دايما على وضعنا معروفة يا اسطى كده كده جامد انتوا قدمتوا فجددوا بصوا عليا وقلدوا انا جيت يلا بعيدوا اصحى فوق الكلام فوق اسمي مسمع في كواني فوق لما تقول يا ابن انا جامد مين رايي زي نوعه فاخر ومن الاخر انا ملك السحر فوق جاب ورا ليه يا ترى مش ده اللي كان عامل فيها عنطرة انا اقدر انا بابا ماكسل انا فريد السيطرة انا على اسمي مسمع في كواكب